وجوه الذين كفروا المنكر يسألون يسكن جدا يسلون عليهم آياتنا بشدة كراهتهم وغضبهم لتلاوتها. وإذا قال هنا وإذا قل القرآن فاستمعوا له سمعوا الليل ما اختلف يقولون عليه في الصلاة خلقا يا كان الإمام يقرأ صلاة جارية فإذا قرأ الإمام قراءة جارية فعلى المؤمنين أن يستمعوا ويمسكوا. وكان بعض العلماء من هذا معنى يقول ليس على الإمام قراءة لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهلية فبعضهم يقول تكفيه مطلقا وبالحديث الصحيح إنما جعل الإمام أن يؤتمن به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا فجماعات كثيرة من علماء السلف يقولون هي في الصلاة يا كان الإمام يقرأ جهرا يا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا للسماع هو أن تتفهم هذا الذي يقال حتى تفهم معانيه وإن قال هو السكوت وترك الكلام لأجل استماع الكلام على معنى فاستمعوا له وأنصتوا. وكان بعض العلماء يقول هي في خطبة الجمعة وبعضهم يقول هي في الاجتماع هي في الفطر والأضحى وخطبة الجمعة وكل ما يجار فيه الإمام وكونها في خطبة الجمعة وكونها في خطبة الجمعة وإقامته جماعات كثيرة من السلف فإنه لا يخلو من بعد بما سألت منها أن القرآن غير السليم فيها ومنها أن الجمعة ما شرعت إلا للمدينة وهذه آيات من سورة الأعراف المكية لأن سورة الأعراف من القرآن الواحد بما اتفق عندها كما هو معلوم. وهنا كان خلاف بين العلماء هل هي قراءة الإمام يسقط المأموم ويكتفي بقراءة الإمام أو لا بد أن يقرأ فاتحة لهذا خلاف مشهور بين العلماء فبعض العلماء يقول أما في الجاهلية فإن المأموم يسقط لأن الله أمره بقوله فاستمعوا له وأنصتوا والله يقول فجفر الذين يخالفون عن امره تصيبهم فتنه لا يصيبهم عذاب اليم. ومن العلماء من لا يرى الفاتحه واجبه على المأمون لان الامام يكملها عنه وهذا مذهب مالك وروي عن ابي حنيفه مثله. وقال ابنه بعض العلماء قالوا دل القران على ان الذين يسمعه ويؤمن أنه أتت الذي كان يتكلم. قال والدليل على ذلك أن الله قال قال في مكان كتابه ويقال موسى موسى وحده سلط معه هارون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينه وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إن يضلوا عن سبيلك في قراءة أخرى إن يضلوا عن سبيلك ربنا اضبط على اموالهم واضبط على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الاليم. ثم قال قال قد اجيبت دعوتكما قالوا كيف يكون الدعوه الواحد وهو موسى وتكون الدعوه المجابه منهن. قالوا لئن هارون كان يمسك بدعاء موسى ويؤمن عليه فقرا احد الداعيين في إوقاته وتأمينه فدل ذلك على أن الموقف المؤمن فدل كان يقع فلا يقع به جماعة من العلماء وقال طائفة أخرى ينبغي للمأمون أن لا يترك قراءة الفاتحة فيلتفت الإمام وأعطاه الفرصة إن شكر دل على أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام وإذا لم يقل له فترة بذلك قرأها. قالوا نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له هذا نص عام في قراءة القرآن إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم يقبل كلمة لم يقرأه من الكتاب فقط منه هو تخصيص عموم القرآن بحديث النبوي وتخصيص عموم في القرآن بالأحاديث كثيرة جدا وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرأ وراء الإمام في البعيرة فإن كان ذلك محظورا فلا كلام وعلى كل حال فقوم من العلماء منع القراءة في حال جهل الإمام وقوم عجبوا قراءة الفاتحة خصوصا والأحوط في هذا ألا يتوب الفاتحة أي لأن الصلاة دائمة عظيمة من دعائم الإسلام وهي أعظمها بعد الشهادتين فالقوم فلا ينبغي الإنسان أن يجعل صلاة يقول بعض الناس إنها غير مبدئة ينبغي أن يعمل عملا يتفق الناس فيه على أن صلاته مبدئة والله تعالى أعلم هذا معنى قلبه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا للسماع هو التدبر في السنة والإقراء من السنة بتدبر والإقراء هو السكوت فتح السلام لأجل سماع ما يقال هذا معنى قوله فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ثم إن الله حذر نبيه صلى الله عليه وسلم الأذان المثل وجعل له المثل على نوع على تحقيق المثل النفساني والمثل الإنساني المثل النفساني هو الذي يلقاه العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار ولا ينطق به وما قاله ابن عطية رحمه الله لأنه لا يسأل إلا لحركة الإنسان خلاف ظاهر هذه الآية الكريمة لأن الله قال لنبيه والقرابة لنفسك أي فيما بينك وبين ربك لنفسك من غير سبب فتذكر عظمته وكماله وجلاله وصفاته وما عنده من الثواب لمن أطاع ومن العقاب لمن عصى ويقول على التذكر والتفكر في عظمة الله جل وعلا وفي صفاته العظمى وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسه لأجل السفر وإلى الخوف وقوله تبرعا وخيفا بينهما فوران بهدمهما أي بهدم التبرع والتبرع معناه التلذذ والتقشع والتواضع أي بهدم التلذذ والتقشع والتواضع إلى رب العالمين وقال بعض العلماء تبرعا وخيفا مقدرا ومسخرا بمعناها أي بحال كونك متبرعا خائفا ويقول له احتمل وقوله خيفة ياؤه مبتدا من واو اصله خيفة لانها فعلة من الخوف لان ما زدت من الاجواء الدليل هو واو يلعن القاعدة المقررات في التقريب ان الوراء اذا تتمت بعد ستر قبضت الى انبقيات المقارب فالخيفة هي فعلة من الخوف فياؤه مبتدا من واو وتجمع على قيد لأن الإعلان الذي في المخرج هو المرتد من أدب الجهل فإن بعض العلماء إذا قال تجمع على قوت وأصل الخوف في لغة العرب الفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن أن الخوف هو غم من أمر المستقبل والحزن غم من أمر الفائت هذا أكثر ما يستعمل فيه الخوف والحزن إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع آخر قوله خيفة أي عما من أجل المستقبل وهو سخط رب العالمين وعقابه لأن الخائف من سخطه وعقابه أنه من أجل ما يقع من ذلك في المستقبل يطيع الله جل وعلا في ذلك الدنيا ورب الإنسان الفرصة وربما أطلقت العرب اسم الخوف حيث يقول العرب كنت كذا علمت واطلاق الخوف على الهند مطلوب عربي معروف قال بعض العلماء منه قوله تعالى فان خفتم ان لا يقيم حدود الله اي علمتم ان لا يقيم حدود الله الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله إلا أن يعلم أن لا يقيم حدود الله على القلب بذلك ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أهل الحجاج المستقبل عياداته المشروع إذا مت خبز من عبادات تغرس من فوق العظام جد ممات عروقها ولا شد من جد ثلاث سائلين أخاف إلى ما مت ألا أذوقها فإنه يعلم أنه إذا ما فليس تألف الخبر على موته بمعنى آخر فيعلم كما هو واعظ فلا معنى قلبه تبرعا وخفا والقربة ذكر المليك محتان فهذا لن يكون بنفسه لا يعلمه منك إلا ربه من تتفكر في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته وإحسابه وجواره متبرعا خائفا منه جل وعلا وعلم يوم ذكر القلب عظيم جدا كان ذكر اللسان وقد علمه جل وعلا حدث ذكر اللسان وانه لا يرفع صوته جدا ولا يصطلح به جدا كما قال ولا تزعلق لا تسع ولا تقابس بها وارفع بين ذلك سيدا ومخالفه لصوته وقال هنا رجل الجهر حلو الصرفه بالقلب دون الجهر لا تجهره وترفع صوتك جدا لان رفع صوتك للدعاء والاذكار لا ينبغي والله جل وعلا يعلم نبيه ان لا يرفع خلفه به جدا ودون الجهل من القول يعني دون الجهل وفوق الاسرار المخافه لا تجعله سرا جدا في المخافه ولا تجعله جهرا جدا بدا سبيلا بين ذلك اما قال فلا تجالس ولا تنسى ولا تخافت بها واصغ بين ذلك سبيلا قالوا بالغدو الغدو قال بعض العلماء هو رفعت مفرد مصدر غدا وجوه قال بعض العلماء هو جمع وجوه ويعتقد جمع معصوم وقيل جمع مصل فبعضهم يقول كل جمع جمع عصوم ويعتقد جمع الجمع ولا داعي اليه لان الاصل يجمع على اقل فما تجمع اليمين على الايمان والاصول ايضا يجمع على الاقل ويكون الاغلاق مفردا وجمعا والغدو اوائل اوائل النهار والاعطال اواخره والاعطال من العقل فما وراءه الى الليل والغدو من اول النهار قال بعض العلماء كما قذف في الصلاه ليله كما قذف في الصلاه ليله النهار هل يصلون صلاه داخل النهار واولا وانه هو المراد هنا قال بعضهم فطر عليه الوقتين من النهر اول النهر واخر بفضلهما قال بعض العلماء الذكر بالغدو صلاه الصبح وفي اصل صلاه العصر والله تعالى اعلم قال ما نقول بالغدو لا تقل ولا تكن من الراشدين معلوم انه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن مثل ربه ولكنه يؤمر وينهى في استضاع بامته على انسان في هذه الايه الكريمه نهج المسلمين عن الرحله انتم لا جل وعلينا جل وعلا فعلينا ما اتاه المسلمين الا نغفل عن مثل الله وان نذكر الله في انفسنا تبرعا وخفا وان نذكره بقلبنا دون الجهل من القول اول النهار واخراه وفي كل وقت لأن الله أثنى على عباده بذكر عنه في كل حال الذين يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا التفكر في خلق السماوات والأرض بمثل تربت في نفسك تبرعا وخفا كما لا يخفى قال المعنى قلبه ويصدقهم من الغافلين ومن الله لما امر عباده المؤمنين بهذه الاذان السماويه وهذه الاوامر الكريمه بين لهم ان ملائكته المقربون يطيعون ويعبدون ولا يستكبرون عن عبادته فقال ان بيننا عند ربي وهم ملائكته جل وعلا صلوات الله وسلامه عليهم لا يستكبرون عن مجادته، لا يتكبرون عنها أبدا، بل هم قادرون يتجدد حادثون لربهم جل وعلا. فاصل عبادة في لغة العرب، نعم الجد والصبر، العبادة الجد والصبر على وجه المحبة خاصة، وكل مجدد مخبع تسميه العرب المعبدة. إذا الأنبياء يجد وحضوره للسيد قال على معروف بكلام العرب، ومن يقل طرفة من أهله معلقته مبارك ساق الناديات ويتبعت وإذا الوظيفة فوق مول معبد في طريق ملذا لدرس الأقدام. وإنما قلنا أن العبادة هي الجد والحضور لله على وجه المحبة فقط، فلا تكفي المحبة دون الجد والحضور، ولا يكفي الجد والحضور دون المحبة، لأن الإنسان إذا كان جده متجردا عن المحبة كان يفرض الذي هو يلد له، ومن أغضب ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها، فإن المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الثلاث على أن يلقي الأدب ويرتكب أمورا لا تنبغي، والله جل وعلا لا يليق به سر من ذلك. فهذا معنى قلبه إن الذين عند ربه لا يستكبرون عن عبادته فيسبحونه جل وعلا. التسبيح في لغة العرب معناه الإذعاد عن السوء، التباخي السيئة معناه الأسوء عن السوء، هو في السياء السعر. ينزل رب العالمين جل وعلا عن خلدنا لا يليق بكماله وجلاله، وله يسجد سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه وتعالى. إياك من ملائكته المقربون مع عظمهم ونكرمتهم عنده لا يستكبرون عن عبادته وينزهون ويخضعون ويتذللون له. لكيف بنا معك يا بني آدم؟ فنعوذ الله جل وعلا أن يوفقنا للخضوع لربنا والتضرع والخوف من ربنا جل وعلا، وأن يهمنا وحدنا فيوفقنا لما يرضيه منا. اللهم أهمنا وحدنا ووفقنا لما يرضيك عنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم آمن رواتنا واقرا رواتنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنبياء قل الأنبياء لله والرسول. اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الجمع اليوم من العلماء على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة من أول هذه السورة الكريمة أنها نزلت في غناء المغرب لما اختص المسلمون القتال المشركين كانت النصيحة رجعاً لهم وكان السبب تلقى العدو وكان قول يحرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له العنف يوم بدر فلما هزم الله المشركين واخذ المسلمون غنائمهم وقع خلاف ومتاجرة بين الصحابة قال الذين أخذوا الغنيمة نحن الذين احتويناها وحزناها فليس لغيرنا نصيب فيها. وقال الاستخاء نحن قلنا لكم فلو انهزمتم لنحزتم إلينا فلستم أحقا منا. وقال الآخرون نحن معي نأذف ليس بنا جهل ولا بخل وإنما خفنا أننا على العدو عزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نصدق بنبي الله لما حوته من العدو فلستم بأحق منا. فوقع هذا الخلاف والتنازع وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء. وحديث عبادة بن الصامت فيه رضي الله عنه عند أحمد أصحاب السنن نحوه قال فينا معشر المسلمين نزلت كما عقلنا ونعلم بدر سهلت أخلاقنا وتنازعنا فأنزل الله الآية وبين أن الأمر فيها إلى الله وإلى رسوله فجعل فيها رسول الله ما أرضى الله وما أصلح به لا تزن بين الجميع وما عقل به تقوى الله كما يأتي ظاهره. وهذا قول أنها نزلت في غناء المدرب جميعها هو المعروف عند جماهير العلماء هو في السبب نزولها أربعة أقوال أخرى معروفة عند العلماء. قال بعض العلماء